الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد نظم شمل الفروع بالأصول كرما، وعم بالفضل من العهد الذي لدر مكنون الكتاب يحتذي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة هي رسالة منظومة مختصرة كما هو ظاهر، وموضوعها في علم أصول الفقه، وهي مختصرة كما في عنوان هذه الرسالة. والمؤلف هو من أئمة الحنابلة الفقهاء الأصوليين الذين اعتنوا بالرأي ولهم عناية بالدليل، وظهرت عنايتهم في الفقه، ومن أئمة فقهاء الحنابلة من المتأخرين. والمنظوم عند الفقهاء من الحنابلة في أصول الفقه قليل جدا، وثمة مصنفات في الأصول من متون مختصرة وكذلك مطولة، وليست بالقليلة في المذهب. وهذه الرسالة سماها المصنف رشف الشمول، وهذا إشارة إلى اختصارها، والرشف المراد بذلك هو شرب الماء القليل. ومعلوم أن الإنسان إما أن يشرب ماء كثيرا أو يشرب ماء قليلا، وأشار إلى أن هذه المسائل هي مسائل مختصرات رشف الشمول، والشمول هو الماء الذي أصابه هواء الشمال فأصبح باردا، ويرشف يعني يشرب على يسر من غير مشقة. وقيل أن المراد بالشمول هو الخمر، ويبعد أن المصنف رحمه الله قصد ذلك، وقد نص على هذا المعنى أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. وابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطريقة اقتداء بكلام الله وكذلك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا أيضا هو منهج أصحابه عليهم رضوان الله تعالى في المكاتبات. والابتداء بالبسملة قد جاء فيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدم. وهذا الحديث معلول ولا يصح موصولا، والصواب فيه الإرسال كما صوب ذلك غير واحد من الأئمة كالدارقطني وغيره، وقد رواه الخطيب البغدادي وغيره مرسلا وموصولا، ورواه أيضا الدارقطني. وإنما وقع الخلاف عند العلماء في مسألة ابتداء الأشعار ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من حكى الإجماع في هذا على المنع، ولعلهم أرادوا بالأشعار هي الأشعار التي يكون فيها المجون ووصف والوصف الفاحش ونحو ذلك، ولا يريدون بذلك المنظومات العلمية أو الكلام الموزون. ويظهر هذا أن العلماء رحمهم الله لم يميلوا إلى ما يسمى بالمنظومات إلا متأخرا، وكانت الأشعار في الزمن الأول هي في المديح وكذلك الرثاء، والغزل هو الذي يطغى عليها، فتكلموا على هذه المسائل، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كعامر بن شراحيل الشعبي كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن مجالد عن عامر بن شراحيل الشعبي قال: أجمعوا على أنه لا يبتدأ بالشعر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا جاء عن سعيد بن جبير فإنه قال: مضت السنة لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن سعيد بن جبير ما يخالف ذلك، والذي استقر عليه العمل هو البداء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل منظوم ومنثور حسن المعنى، وأما ما كان من غير ذي البال كالمعاني السيئة وغير ذلك سواء كان منظوما أو كان منثورا، فإنه لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذلك يجل أن يبتدأ الإنسان بمثل هذه المعاني ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لا مجال للاستعانة بها على الباطل ولا على الخطأ. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان في هذه المنظومة بقوله: الحمد لله الذي قد نظم شمل الفروع بالأصول كرما. حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله أمر عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أمر عباده بالحمد وهو متضمن لشكر المنعم على إنعامه، والحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب له. فالإنسان الذي يذكر المحمود بتعديد صفاته وكذلك مناقبه ومآثره، فإن ذلك العمل يسمى حمد. وهنا يحمد الله جل وعلا على أن يسر له ذلك العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أقره في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الانتظام هنا في قوله قد نظم يعني أن الله جل وعلا قد أحكم هذا العلم وبينه وفصله وجعل له أصولا في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بحاجة فقط للتقصي والتتبع وكذلك أيضا للعمل والاعتبار. وهذا يلزم منه حمده سبحانه وتعالى. وثمة فرق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوص، وقيل إنهما بمعنى واحد. والذي يظهر والله أعلم أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، وذلك أن الإنسان يحمد غيره على أفعاله اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فإن الإنسان يشكر على أفعاله المتعدية، وهذا من جهة ما يقع عليه الحمد أو الشكر. وذلك أن الإنسان يبعد أن يقول أشكرك على أنك حليم ونحو ذلك، وهذا لا يقع. وأما بالنسبة للشكر فإنه يكون على الأمر الذي يصدر من الإنسان بشكره على إكرامه بإعانته لفلان وإحسانه إليه ودفع الضر عنه، فهذا مما يشكر عن الإنسان. أما الأمور اللازمة في الإنسان غير المتعدية فإن الإنسان يحمد عليها ولا يشكر عليها. وكذلك أيضا التباين من جهة صدوره من الحامد والشاكر. ولهذا يقول الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول: قد نظم شمل الفروع بالأصول كرما. الشريعة إنما هي فروع وأصول، ثمة شيء بين هذه الفروع والأصول، وهي الأدلة والعلل، وهي الرابطة بين الفروع والأصول. وذلك أنه لا يمكن أن يلتحق الفرع بالأصل إلا لعلة تلحق الفرع بأصله، وهذه العلة لا بد أن تبنى على دليل بين ظاهر، سواء من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك من الأدلة العقلية. يقول: وعم بالفضل من العهد الذي لدر مكنون الكتاب يحتذي. الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا العلم عمدة لقاصد الفقه ومريده، وطالب العلم لا يمكن أن يتحقق فيه العلم على وجه يستوي فيه وينضج إلا بأن يأخذ ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه من بيان تلك القواعد العامة والأصول الكلية التي يأخذ منها الإنسان الأدلة الفرعية التفصيلية، وهذا مرده إلى الشريعة. وينبغي أن نعلم أن علم الأصول وما يسمى بأصول الفقه من جهة الأصل مادته في الكتاب والسنة، وليس هو من الاستنباط العقلي المحض الذي يأخذه الإنسان بمجرد الإدراك من غير معلوم سابق، فإن هذا من الأمور المحالة، وإنما مرده بسبر الفروع حتى تتحقق الأصول، وهذا أمر معلوم. ومعلوم أن الفروع تبنى على الأصول، والأصول إنما هي قواعد للفروع، فإذا عرف الإنسان مجموع الفروع عرف الأصل، وإذا عرف الإنسان الأصل عرف الفروع التي تبنى عليها. والإنسان في معرفته للأصول له في ذلك طريقان. الطريقة الأولى أن يتعلم مجموع الفروع حتى توصل إلى الأصول. الطريقة الثانية أن يتعلم الأصول ابتداء حتى توصل الإنسان إلى تلك الفروع، وذلك كحال الإنسان الذي يعرف الطريق الذي يؤديه مثلا من المدينة إلى مكة، هذا هو الأصل. وثمة فروع تتفرع من هذا الطريق تؤدي إلى أجزاء وشعب بين مكة والمدينة، وهذه فروع متشعبة. الإنسان إذا أخذ بهذا الفرع بهذا الأصل لابد أن يأتي على هذه الفروع حتى يتمكن، وإذا أراد أن يأتي إلى الأصل عن طريق الفروع فإنه يأتي إلى هذه الفروع واحدا واحدا حتى يعلم أين تلتقي، وكلها تؤدي إلى معنى واحد. وقد اختلف العلماء في أيهما أولى، أن يتعلم الإنسان الفروع التي تؤديه إلى معرفة الأصول أو أن يعلم الأصول قبل معرفة الفروع. والذي يظهر والله أعلم أن الشريعة جاءت ببيان الفروع ابتداء أكثر من بيان الأصول، فجاءت بالأحكام التفصيلية ثم جاءت بالأحكام العامة الأصولية، والأحكام الفرعية اقترنت ببعض الأحكام الأصولية، وهذا لا ينفي وجود القواعد الأصولية في الشريعة ابتداء، ولكن الأكثر أن الشريعة جاءت بطرح الفروع أكثر من طرح الأصول، ثم بعد ذلك لما اكتملت الأجزاء والصور وضعت قواعد عليها، وهي شبيهة بالمظلات التي يضعها الإنسان ويجمع تحتها مجموعة من الفروع، كما يجمع الإنسان مجموعة مثلا من الزروع في أحواض ونحو ذلك يجمعها، فهذا لنبتة كذا وهذا لنبتة كذا وهذا لنبتة كذا، بعد أن زرعها واحدة أطلق بعد ذلك عليها الأسماء، هذا حوض كذا وهذا حوض كذا ونحو ذلك. ومن العلماء من يميل إلى معرفة الأصول ابتداء بعد أن يميل معرفة الأصول ابتداء قبل أن يبتدئ بالفروع، يعني أنه يسمي هذا الأمر أنه لباب كذا ثم ينشي لديه الفروع. قالوا لأن الشريعة قد اكتملت لدينا أصولا وفروعا وقد جاءت في الشريعة مكتملة، والمشرع إنما جاء ابتداء ببعض الفروع وبعض الأصول، وجاءت الفروع طاغية على الأصول من جهة البيان، لأن الأصول لا يمكن أن تفهم إلا بمعرفة أجزائها. لهذا نجد أن الأصوليين حينما يتكلمون على قاعدة معينة يكثرون من ضرب المثال فيها لماذا؟ حتى يثبت صحة هذا الأصل من عدمه، لأن الأصل لا يمكن أن يصح إلا بمعرفة مجموع أجزائه وفروعه، بمعرفة مجموع أجزائه وفروعه، وإلا لا يعتبر أصل، لأن الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهذا الغير الذي يبنى على ذلك الأصل لابد أن يعرف عدده، فإذا كان كثيرا كانت هذه القاعدة كلية، وإذا لم يكن كثير وإنما أصبح قليل فإنه تكون من القواعد الفرعية، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأدق والأتم والأكمل أن يتعلم الإنسان الفروع ثم يعرف بعد ذلك الأصول، وهذه طريقة شاقة ولكنها تمكن الإنسان من معرفة الدين بدقة، وذلك بمعرفة المسائل الاستثنائية التي لا تدخل في القاعدة، وكذلك معرفة المسائل بأدلتها حتى لا يخلط الإنسان بمعرفة أدلة المسائل، لأن الإنسان إذا وضع قاعدة عامة كقاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير أو مثلا لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، هذه قاعدة صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يصير الإنسان إلى قاعدة كلية ولديه نص من الكتاب والسنة بين في المسألة بذاتها، فإذا عرف القواعد وما عرف المسائل بذاتها استدل على الأحكام الشرعية بقواعد عامة فضعف لديه الدليل، فربما حاججه غيره بدليل يخالف الدليل الصحيح في المسألة فضعفت تلك القاعدة بدليل في ذات المسألة بعينها. لهذا أدق المسائل أن يعرف الإنسان المسألة أي أن يعرف الفروع قبل الأصول، أن يعرف الفروع ثم يجمع هذه الفروع ويلحقها بذلك الأصل كما نزلت على طريقة التشريع. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أدق الناس، كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أدق الناس في الفقه والفهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الفروع فتمكنوا من عرفوا الفرع وعرفوا الدليل وعرفوا أيضا أنواع الفروع وأشباهها، ثم عرفوا بعد ذلك الأصل، فسلموا من جهة الاستدلال، استدلوا بالدليل قبل غيره. معلوم أن أقوى الأدلة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ليس لأحد أن يستدل بالقياس مع ظهور الدليل من كلام الله عز وجل، أو يستدل بقاعدة ولو كانت متفق عليها مع ظهور الدليل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما الطريقة الثانية وهي أسهل، وهي معرفة الأصول ثم معرفة الفروع المتفرعة، أسهل على الإنسان من جهة التلقي والأخذ، ولكن يظهر ضعف الإنسان يظهر معرفة الإنسان في التطبيق. لماذا؟ لأن موضوع علم الأصول، أصول الفقه، هو في معرفة الأدلة، في معرفة الأدلة. الأدلة لدينا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك أيضا القواعد الأخرى في مسألة المصالح والاستحسان وغير ذلك. هذه أدلة يتكلم عليها العلماء، هل هذه الأدلة صحيحة أم ليست في صحيحة؟ يأخذونها واحدا واحدا ثم يفرعون عليها، ثم يأتون إلى الكتاب ثم يقسمونه إلى أقسام، من بيان المحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وهذه فروع هذا الدليل. ولكن لا يسبون بذكر الفروع، يعطون هذه القواعد ثم يبدأ الإنسان بتتبعها في الفروع. وغالبا الإنسان إذا ابتدأ علم بعينه أن همته في الابتداء تكون أقوى من الانتهاء، فإذا أخذ الإنسان الأصول ابتداء أصبح من المتمكنين فيها، وأما من جهة التطبيق فيصبح هذا الإنسان ضعيف. وهذا ملموس عند كثير من المتكلمين والأصوليين من أهل الضعف في الفقه ومعرفة الأدلة، ولكن من جهة الأصول والتقعيد هم من أهل الحذق والنظر. ولهذا يستفتى الأصولي في كثير من المسائل الفقهية فيحجم عن الكلام فيها. لماذا؟ خشية أن يكون فيها دليل يخالف تلك القاعدة ويتوجس. لماذا؟ لكثرة ما رأى من مخالفة الأدلة لبعض القواعد. ومعلوم أنه لا يوجد قاعدة شرعية أو كونية إلا ولها مخالف، إلا ولها شيء مخالف يرد عنها. إذن قاعدة الاضطراد على الدوام في الأحكام الشرعية غير موجودة، وإنما ثمة قواعد أغلبية. كذلك أيضا في مسائل الكونية لا يوجد نهار سرمدا ولا ليل سرمدا ولا مطر سرمدا ولا شمس ولا حر ولا برد سرمدا، وإنما الله عز وجل يقلب. لهذا لا يستطيع الإنسان أن يجعلها، ولكن يختلف الأمد والكثرة والقلة. تجد في بلد الصيف يمتد أكثر من غيره، والشتاء يقل يكون مثلا لشهرين أو ثلاثة، والصيف ما هو أكثر من ذلك، وفي بلد يختلف عن الآخر ثم تدور. ومنها ما يكون متباعد فينقلب الشتاء في بلد فيكون أكثر من الصيف بعد قرون مديدة، ويتقلب الناس في دائرة الكون. وتجد كذلك أيضا حتى ما جعل الله عز وجل له قاعدة ثابتة، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه القاعدة ثابتة وهي قاعدة كونية. ومعلوم أن القواعد الكونية هي أظهر ثباتا من القواعد الشرعية. لماذا؟ لأن القواعد الشرعية ترتبط بأفعال المكلفين، ومخالفة القاعدة أرأف بالعباد وأرحم. وأما بالنسبة للقواعد الكونية ثباتها أرحم بالعباد وأثبت، وهذا في مسألة ظهور الشمس والقمر ودوران الأفلاك ونحو ذلك، ثباتها أصلح للناس كمسألة الأهلة من جهة ظهورها وانصرامها، وكذلك طلوع الشمس ودقة المواقيت. فدقة المواقيت منذ أن جعل الله عز وجل الشمس ظاهرة على الأرض فالناس يعرفون ذلك بالحساب إلى قيام الساعة، ولكن لا بد أن يضطرب ذلك وهي خروج الشمس من مغربها. إذا لا يوجد قاعدة مضطردة، ولكن من جهة الاتساع والقلة. لهذا هذه المخالفات لهذه القواعد في الأدلة الشرعية والأدلة الكونية يعرفها من دخل في الفروع قبل أن يصل إلى قبل أن يصل الوصول وهو مع التمكن والحفظ. وكذلك أيضا فإن الذين يدخلون في أبواب الأصول قبل الفروع تقل عنايتهم بالدليل, تقل عنايتهم بالدليل بخلاف الذي أخذ بالفروع. لماذا؟ لأن الذي عرف الفرع ليس لديه قاعدة يعتمد عليها وليس لديه شيء يتكئ عليه, أقرب شيء يتكئ عليه هو الدليل فيتمسك بالدليل. أما الذي يبتدئ من الأصول أخذ الأصل على أنه دليل ثم أخذ يدخل على جميع الفروع من هذا الباب, من هذا الباب فيضعف أخذه بالدليل. الذي يبتدئ بالأصول أظهر من ضعف الإنسان الذي يبتدئ بالفروع, وهذه يختلف على طريقة التلقي. لهذا الصحابة عليه رضوان الله تعالى أخذوا المسائل الفرعية من النبي عليه الصلاة والسلام كل مسألة بدليلها حتى تألفت جملة المسائل, فألحقوا ذلك بالقواعد العامة التي يأتي الكلام على شيء منها بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف: وفي بحار العلم من سفن النجا, رام الأمان في الدوام والتجا, فسار في نور التجلي معلنا, نحو الكتاب بالأمان والمنى, جل الذي حير العقولا فلم تجد لسيرها سبيلا. الله سبحانه وتعالى قد أحكم كتابه, كتاب أحكمت آياته. الله جل وعلا جعل هذا الإحكام منضبطا للبشر وجعل له استثناء لا يلغي تلك القاعدة, وإنما يلغي نزول الحكم على أعيان, على أعيان من الناس رحمة ورأفة, ولهذا يرفع التكليف عن أحد من العباد ولا يرفع عن العامة. فالاستثناء يقع على الأفراد, لا يقع على المجموع, وهذا دليل على الإحكام. وذلك أن الإحكام وهو ورود الاستثناء على أفراد للاستثناء الذي يبطل القاعدة الكلية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا العلم علما محكما في كتابه سبحانه وتعالى. والكتاب إذا أطلق يراد به القرآن والسنة, يراد به القرآن والسنة, وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد, أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, فقيل لي: على ابنك جلد 100 وتغريب عام؟ قال: ففديت ابني 100 من الغنم ووليده. فقال: اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكم بكتاب الله, أما الغنم والوليدة فرد عليك, وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام, وارض يا أنيس لامرأتي هذا, فإن اعترفت فارجمها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأقضين بينكما بكتاب الله, فقضى بكتاب الله بناء على طلب ذلك الرجل. والقضاء لا يمكن أن يخرج عن هذا, وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الحكم لا يخرج عن كتاب الله, فقضى بشيء من الأحكام مما ليس في القرآن, وذلك في القرآن وهو الكتاب المنزل, ولكن حكم بسنة عليه الصلاة والسلام وهو التغريب ورد الغنم والوليدة. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذا العلم ونظام الشريعة محيرا للعقول, أنه لا يمكن أن يجد الإنسان نظاما مكتملا كمثل هذا النظام. ولهذا حير الله عز وجل الألباب والعقول أن تجد مثله من جهة التركيب وتركيب الوحي وهي ألفاظه. ولهذا جعل الله عز وجل القرآن معجزا في ذاته, فأعجز الله عز وجل بألفاظه كفار قريش, وأعجز بمعانيه وبلاغته أيضا أفصح العرب الذين نزل القرآن بلغتهم, وأعجز الله جل وعلا أيضا بأحكامه المعاندين إلى قيام الساعة أن يجدوا لذلك مثيلا. لهذا إن وقع قصور في شيء ظاهر من بعض الأحكام الشرعية فليعلم أن القصور إنما هو في الناظر والعقل الذي يتأمل النص وليس في النص بذاته. ولهذا كثير من العلل التي تحجب الإنسان عن رؤية الشمس أو تحجبه عن رؤية الهلال أو النجوم فيخلط في هذا وهذا, حتى ربما بعض العارفين يحول بينه وبين الحق حاجب حتى من الأمور المادية، فيحول بينه وبين رؤية الشمس غيم وقتر ونحو ذلك. لهذا العلة فيه وليست في النجم وليست في الكواكب، وإنما هي ظاهرة بينة قد يحول بينه وبين الإنسان شيء من العوارض الآلية التي تطرأ على الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى، وإشارة المصنف رحمه الله إلى تحرير العقول، والعقول المراد بها الألباب والأفهام التي يتأمل بها الإنسان وفيها معاقل ومعاقد الإدراك، أن الإنسان إذا تحير في فهم هذا المنظوم ينبغي أن يعلم ضعفه، فكلما عرف الإنسان نظم الشريعة وقوتها وإحكامها أدرك ضعفه، والإنسان في عقله إنما هو يدرك ما يراه خارجا عنه، لا يمكن أن يولد شيئا من المعاني في عقله منفردا، وإنما ينظر ويحمل جملة من الأقيسة فيخرج جملة من النتائج، فيحتار الإنسان في هذه المعاني المنظومة، فإذا أدرك ذلك وجب عليه أن يكل العلم إلى عالمه. وكذلك أيضا إذا عرف الإنسان مثل هذا الإحكام مثل هذه السعة ينبغي عليه أن يسأل الله المزيد. ما من شيء أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة فيه مثل العلم. قال الله عز وجل وقل رب زدني علما، ما أمر الله عز وجل نبيه أن يسأله زيادة في شيء إلا في هذا العلم، دليل على فضله، وكذلك أيضا سعته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينبغي للإنسان إذا عرف هذه السعة وهذا الإحكام أن يعلم أولا ضعفه، ثانيا أن يسأل الله المزيد، ثالثا أن ينسب ما لديه من معلوم لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يغفل عنه كثير من المتعلمين، أنهم إذا اكتسبوا شيئا من المادة من أمر الدنيا ورزقها نسبوه إلى الله وشكروا المنعم عليه، وهذا يظهر عند كثير من الصالحين، ولكن نسبة المعلومات لله هذا مما يضعف عند كثير من المتعلمين بل عند كثير من الصالحين. فينبغي أن يحمد الله على أي علم أوتيه حتى يزاد في الحق والخير الذي آتاه الله جل وعلا إياه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا لم ينسب الإنسان ذلك العلم لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يحرم ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، إن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله، وبالأكلة يأكلها الإنسان فيحمد الله. إذا كانت شربة فكيف بالمعنى يظهر للإنسان؟ ينبغي أن يحمد الله على كل معنى فتح الله عز وجل عليه، فإن هذا إشارة إلى المزيد. ويظهر كفر الخالق سبحانه وتعالى من عباده جل وعلا في أبواب العلوم أن الإنسان ينسب العلم كثيرا إلى نفسه، وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن نسبة خلق المعلومات إلى الإنسان كنسبة خلق المادة للإنسان، فإذا قيل أن الإنسان أنا خلقت هذا أو خلقت هذه المادة فإن هذا مشابه لقول الإنسان أنا وجدت هذا الشيء وأنا أوجدته وأنا أول من فعله، وهذا من المعاني الخطيرة. فينبغي أن تنسب المعلومات لله، فالله عز وجل هو الذي خلق كل شيء حتى ما كان في أذهان الإنسان من مدركات ومعلومات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ففوضت أمورها للنقل فزال غين القلب ذا بالصقل. يقول ففوضت أمورها للنقل، الإنسان إذا تحير كلما تحير الإنسان انقاد لكل داعي. المتحير يتحير بكثرة المعلومات المتضادة أو بوجود الجهل المستحكم، هذان الأمران هما التي يجعل الإنسان يتحير. الأمر الأول كثرة المعلومات المتضادة، وهذه المعلومات المتضادة التي يتعلمها الإنسان فتجتمع في ذهنه فيطرأ لديه الشك والريب، وهذا تجعل الإنسان متحير فينقاد لأي داعي. الأمر الثاني الجهل المستحكم، وهو عدم العلم بالشيء فإذا تحير الإنسان بهذه المعلومات على أي هذين السببين إنقاد، إنقاد الإنسان، إنقاد الإنسان لأي داعي. فكيف إذا تحير الإنسان، فكيف إذا تحير الإنسان بإحكام نظام تام لا يجد الإنسان فيه ثغرة؟ فإنه إذا دعي من غير معرفة علة لذلك المنظم أجاب من غير سؤال. فمن أمرك بأمر أن تأتي به ورأيت صوابه 100 مرة لن تعصيه فيما زاد عن 100 إذا أمرك فوق ذلك بأمر أو أمرين، لأنك تعلم أن هذا من حظك لا من حظ غيرك. ولهذا قال ففوضت أمورها للنقل بعد ذلك التحير الذي لمسته من نظام الشريعة وإحكامها. قال فزال غين القلب ذا بالصقل. غين القلب هو القتر والغين والران والحجاب الذي يقع على القلب، ولهذا العرب تسمي الغين غين، فيقال غين وغيم وقتر، والقلب تأتيه سحابة وغمامة وله سحابة، كما قال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن منده وغيره في قول عائشة عليه رضوان الله تعالى في الرجل إذ يكون لديه العلم إذ ينساه فيذكره إذ يذكره فينساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القلب تكون عليه مثل السحابة، فإن زالت تذكر وإن أتته نسي. ولهذا للقلب سحابة كما للسماء سحابة، فيزول ذلك الغين بالصقل، وهذا الصقل كما أنه حسي كذلك أيضا معنوي بمعرفة المعاني، فإنها تزيل ما على القلب من غين وكذلك غيم قتر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى من سنة الهادي الأمين المصطفى خير الأنام نور أهل الاصطفاء صلى عليه الله. يقول من سنة الهادي الأمين المصطفى خير الأنام نور أهل الاصطفاء. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي طريقته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، ويعرف الفقهاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا من جهة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بذات المعنى فينبغي أن نقول بصحة هذا التعريف، وأما إذا قلنا من جهة العمل وهذا هو الظاهر فنقول إن هذا التعريف ليس بذاك التام، وذلك أنه في قولنا أو صفة خلقية، الخلقية لا يقتدى بها لأن يلزم من السنة الاستنان بها والاقتداء بها. سنة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية التي خلق الله عز وجل عليها من طول وكذلك عرض وكذلك بياض البشرة وطريقة المشي ونحو ذلك، هذه لا يستطيع الإنسان أن يقتدي بها. والأصل في السنة أن الإنسان يتسنن بها، فلهذا نقول إن الأولى في هذا التعريف أن يقال أنه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، فذكر الخلقية فيه نظر. وأما ما يستدركه البعض من قولهم أن ثمة أشياء خلقية هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل إعفاء اللحى، فنقول إن هذا من الأفعال، هذا من الأفعال، لأن الأفعال إما مبادرة أو ترك، إما مبادرة أو ترك، وأبواب التروك لاحقة في الأفعال، وإعفاء اللحى من أبواب التروك. يقول الهادي الأمين المصطفى، أولا هنا ذكر الهادي والأمين، الهادي إشارة إلى المعرفة والعلم التام من الله سبحانه وتعالى، وهذا مرادف لقول الله سبحانه وتعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي هو العالم والقادر، وأما الأمين فهو صاحب الصدق الذي لا يكذب، فقد يكون الإنسان عالم ولكنه يكذب، وقد يكون الإنسان صادق ولكنه ليس بعالم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الخيران، وهو أنه هادي في ذاته فتحقق فيه العلم الذي يجب معه الاتباع وهو الوحي. فالله سبحانه وتعالى أمر به أن نجعل رسوله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الأمين الذي يؤدي الرسالة كما أؤتمن، والمصطفى المشرف على غيره عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، خير الأنام، نور أهل الاصطفاء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سيد المصطفين من الأنبياء وكذلك الأولياء والصالحين والشهداء، وهو فيه إشارة أيضا لأهمية الاتباع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: صلى عليه الله من غير عدد دوما ولا حد يحيط بالأمد. يقول صلى عليه من غير عدد، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالمنزلة العلية، من غير عدد دوما ولا حد يحيط بالأمد. هنا ذكر العدد عند الدعاء، هل يعطي الإنسان ذلك العدد مما ألحقه به أم يعطي ذلك تعظيما؟ نقول يعطي ذلك تعظيما ولا يعطيه ذلك العدد، بمعنى أن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده عدد الشجر وعدد المطر وغير ذلك، فهذا لا يعطيه عدد الشجر ولا عدد الحجر تسبيحات، وإنما يعطيه تعظيما لذلك اللفظ، يعطيه تعظيما لذلك اللفظ. وإلا لقال الإنسان بعد الصلاة سبحان الله والله أكبر 33 وانتهى الأمر، ولكن ذلك يعطيه تعظيما، يعطيه تعظيما. وهذا الدليل حديث جويرية وحديث ابن عباس في مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خرج إلى صلاة الفجر وعاد بعد أن ارتفعت الشمس قال عليه الصلاة والسلام: ما زلت في مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ما إني قلت أربع كلمات 3 مرات لو وزنت، ما قال عدت، لو وزنت فيما قلت لوزنته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. هذا فيه إشارة إلى أن هذا يعطي الإنسان تعظيما لا يعطيه ذلك العدد. وهذا مراد المصنف رحمه الله من غير عدد، يعني من جهة الاستحقاق، وأراد بذلك التعظيم، تعظيم الأجر. ولهذا لا حرج على الإنسان، بل يستحب له أن يقول سبحان الله عدد الشجر وعدد قطر المطر وعدد الكواكب والأفلاك، ثم يلتزم أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوما ولا حد يحيط بالأمد. لدينا أمد ولدينا أبد، الأبد الذي لا نهاية له، والأمد هو المحدود، والأمد هو المحدود بحد معين، منها ما هو مقدر ومنها ما لا يقدر. والأبد الأصل أنه لا يحد إلا بقرينة، إلا بقرينة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: كذا على الأصحاب والآل ومن نالوا بحسن القصد إتحاف المنن. يقول كذا على الأصحاب والآل ومن نالوا بحسن القصد إتحاف المنن. الحمد لله سبحانه وتعالى، والصلاة عليه الصلاة والسلام في ابتداء الرسائل والمصنفات من الأمور المستحبة، وذكرنا أن هذا على قسمين. القسم الأول أن يبتدئ الإنسان بخطاب ولا يكون هذا من جملة المصنفات، كرسالة إلى أناس وقوم ونحو ذلك، فهذا يبتدئ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كرسالة النبي إلى هرقل وغيره. وإذا قصد الإنسان تأليفا عاما إلى غير معين وذلك، فهذا يحمد الله عز وجل ويبسمل معه، كحال الخطب فإنها تتوجه إلى غير معين، الحاضر والغائب. ولهذا عمد المصنف إلى الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الصلاة أيضا شاملة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على الأصحاب والآل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين شهدوه عليه الصلاة والسلام وأعانوه ولو بالمشاهدة له عليه الصلاة والسلام، والمكاثرة لأتباعه وماتوا على ذلك. والصلاة على المعين جائزة على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الأعياد فقال اللهم صل على آل أبي أوفى, فلا حرج على الإنسان يقول اللهم صل على فلان وآل فلان ونحو ذلك, لا حرج عليه. وإذا كانوا على التبع فذلك جائز لكل أحد يستحق المعنى وهو من أهل الإسلام, فيقول الرجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, فكل تابع تنزل عليه هذه الصلاة. وآل النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في معناه, الآل هم المرجع, يقال آل فلان إلى كذا أي رجع إليه, ويؤول الأمر أي يرجع إليه. وآل النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرجعون إليه, سواء يرجعون إليه من صلبه عليه الصلاة والسلام أو آله الذين يرجعون إليه من جهة نسبه, وهم وقيل أنهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عباس وآل ربيعة ابن الحارث, وقيل أنهم من تحرم عليهم الصدقة. قال ومن نالوا بحسن القصد إتحاف المنن, وهنا أشار إلى الباطن وأهميته, وأنه ينبغي الإنسان أن يكون من أهل إخلاص النية, لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد عمل إلا بحسن القصد. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويدخل في الآل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك لقوله سبحانه وتعالى لما خاطب أمهات المؤمنين قال وقرن في بيوتكن, ثم قال جل وعلا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, فجعلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهن عليهن رضوان الله تعالى بالقرار في البيوت. نعم. أحسن الله إذا قال رحمه الله تعالى وبعد فالأصول قول المجتهد. يقول وبعد هي فصل الخطاب, واختلف في أول من ابتدأ فيها على عدة أقوال, وكلها لا دليل بين عليها, وإنما هي من الأقوال المرسلة. ولكن الأشهر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أنه يقول أما بعد لا وبعد, وكلها جائزة. نعم. وبعد فالأصول قول المجتهد وحجة النحرير والحبر المجد. يقول هنا فالأصول قول المجتهد, ذكر بعد هذه المقدمة أنه الآن يشرع في تفصيل المقصود وفصل الخطاب, يعني ينفصل الخطاب السابق عن اللاحق بمعاني جديدة, ينفصل الخطاب السابق عن المعاني الجديدة. ولهذا لا حرج على الإنسان أن يأتي بي وبعد بعدة مرات إذا فصل المعاني وجعلها منفكة, فيقول وبعد ثم يأتي بكلام ثم يقول وبعد ولا حرج عليه, أو يقول ثم بعد أو ثم أما بعد, لا حرج على الإنسان أن يأتي بها. وهنا ذكر وبعد بعد أن ذكر حكمة الإسلام في إحكامه الأدلة, وكذلك أيضا رجوع الإنسان والحمد والبداء بالبسملة والحمد والتيمن بها والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا وبعد أي شرع في المقصود, قال فالأصول قول المجتهد. الأصول هي المراد بها أصول الفقه, وهي مركبة من لفظين أصول وفقه. والأصول هي الأسس, وهي ما يبنى عليها غيرها. وأما الفقه فالمراد به الفهم. ولهذا قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول, يعني لا نفهم. والمراد بالفقه هو الفهم وفهم الشيء, وغالب الفقه والفهم يلحق بالشيء النظري الذي يلزم منه نظر. وأما الضروري فإنه لا يسمى فقها لأنه لا يحتاج إلى تفقه, وهذا في الغالب. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ففهمناها سليمان, والمراد بذلك أن الإنسان لا يفهمها بداهة حتى يتسلسل بشيء من المدارك حتى يصل الإنسان إلى معرفة ذلك المعلوم. وعلم الأصول هو العلم بمعرفة الأدلة معرفة الأدلة والأحكام العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. يقول قول المجتهد: أولا الأصول موضوعها هو معرفة الأدلة، معرفة الأدلة وليس معرفة الأحكام التفصيلية بذاتها. إذن فعلم أصول الفقه هو وسيلة وليس غاية، فهو من الوسائل التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الأحكام الشرعية. هذه الأدلة هي التي يعتني بها أهل الأصول، سواء من الكتاب بأقسامه، ولهذا يقسمون الكتاب إلى أقسام كما تقدم الإشارة إليه، بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص من الكتاب وغير ذلك، وكذلك أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون أيضا على أسباب النزول. إذن مداره على الأدلة. وبالنسبة للناظر أو المنتفع من هذا العلم هم اثنان، المجتهد والمقلد، المجتهد والمقلد. وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يكون من أهل الاستعمال للأصول حتى يكون الإنسان مجتهدا، سواء مجتهدا كليا أو مجتهدا جزئيا، كليا في علوم الشريعة ومطلق، وإما أن يكون جزئيا في مسألة من المسائل بعينها أو في باب من الأبواب. وينبغي أن يعلم أن الشريعة مترابطة، والإنسان لا يمكن أن يعرف الأدلة العامة الكلية ومدى شمولها وعمومها إلا بمعرفة أبواب الشريعة بأجزائها. وذلك أن مثلا المشقة تجلب التيسير، ثمت أبواب كثيرة جدا من أحكام الشريعة ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها، وكذلك أيضا في الضرر يوزان، وكذلك أيضا في قاعدة المفاسد والمصالح ودرئها، وكذلك أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وغير ذلك من القواعد. هذه القواعد لا يمكن الإنسان أن يعرفها من جهة الشمول إلا وقد عرف الأجزاء بالتفصيل، وعرف المستثنى منها. والأمر الثاني وهو المقلد، وهو المنتفع، لأنه يتوجه إليه الخطاب فيبين له الدليل ويبين له الحكم الشرعي، وأن هذه المسألة هو دليلها هذه القاعدة أو هذا الحكم الشرعي، فيبين له هذا الأمر. ولهذا نقول إذا قلنا إن المنتفع من ذلك هو المجتهد، والمنتفع كذلك أيضا هو المقلد، نقول لا بد من معرفة المجتهد والمقلد والفرق بينهما، المقلد قيل أن التقليد هو مأخوذ من القلادة التي يتقلدها الإنسان، وكأنه قلد شيئا فانساق معه. وقيل إن المراد بذلك أن الإنسان قلد نفسه شيئا أعطي إياه لم يقم بعمله، كحال المرأة أو الرجل الذي يتقلد قلادة لم يقم بصناعتها، وهذا هو الغالب، فيقلد هذا الأمر كحال تقليده الدليل: خذ هذه الحلية وتحل بها، لا يعلم صناعتها وماهيتها ونحوها. وكذلك فهذا فيه إشارة إلى ضعف جانب المقلد وفضل المجتهد عليه في الشريعة في ذاته، وهذا ليس على الإطلاق، فقد يكون المقلد أعظم أفضل عند الله عز وجل من المجتهد. لماذا؟ وذلك أن المجتهد المقصر عن العمل بما آل إليه اجتهاده أسوأ حالا من المقلد، لأن المقلد إنما عمل بما علم، فحفظه الله عز وجل على هذا أو بهذا القدر. والمجتهد المراد به هو بذل الجهد والوسع واستفراغه بمعرفة الدليل واستنباط الحكم الشرعي منه، بمعرفة العلة التي يستنبط منها الإنسان الحكم، وإذا عرف الفعل عرف الموجب له والمحيط بهذا الفعل من حكم وعلل ونحو ذلك، فيلحقها بأدلتها التفصيلية من الشريعة. يقول: وحجة النحرير والحبر المجد. هنا ذكر إشارة إلى معاني المجتهد، وكأنه عرفه بأنه هو النحرير والحبر المجد، أي أن علم الأصول هو الحجة التي يعتمد عليها المجتهد. ونقول إن الأدلة إما أن تكون أصولية وإما أن تكون فرعية، لدينا أدلة فرعية ولدينا أدلة أصولية. الأدلة الأصولية هي أن يفهم الإنسان أن مرد هذا الأمر إلى هذه القاعدة سواء من الكتاب أو من السنة أو أيضا من الإجماع أو من القياس. ولدينا أدلة تفصيلية، أدلة تفصيلية بذاتها في قضية بعينها، تستطيع أن تستدل بهذه الأدلة الفرعية وتستطيع أن ترجع ذلك إلى القاعدة الكلية. الأقوى هو الرجوع إلى الدليل التفصيلي، إلى الدليل التفصيلي. وذلك كحال الإنسان مثلا إذا أراد أن يستدل بحكم شرعي مثلا بقتل القاتل، فيقول فيستدل بالقواعد العامة بدرء المفاسد أو بالمسلمون تتكافأ دماؤهم، هذه من القواعد العامة. لكن من جهة الدليل الخاص يستدل بقتل القاتل العمد من الكتاب ومن السنة، فالدليل التفصيلي هو أقوى من الدليل العام. وهذا يؤكد ما تقدم الإشارة إليه، إلى أن ترقي الإنسان بمعرفة الفروع بأدلتها حتى يصل إلى معرفة الأصول أقوى. وينبغي الإنسان أن يعلم أن أخذه لعلم الأصول ينبغي أن يكون أخذا يسيرا إذا ابتدأ بالطريقة بمعرفة الأصول الفروع قبل معرفة الأصول. وذلك أيضا يؤيد الأمر الفطري في الإنسان أن الإنسان كلما ابتدأ بعلم من العلوم أنه ينشط في ابتدائه، ونشاطه في الفروع أولى من نشاطه بالأصول، نشاطه في الفروع أولى من نشاطه بالأصول، لأنه إذا أخذ الأصول وتوسع فيها ضعف في أخذ الفرع، وإذا توسع في الفروع سهل عليه مجرد وضع الأصول، لأنه قد سبق تعلمه لهذه الفروع. وهذا من توفيق الله عز وجل للإنسان. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهو المنادى في الزمان الأولي دون الفروع عند ذي القدر العلي. يقول: وهو المنادى في الزمان الأولي دون الفروع عند ذي القدر العلي. الشريعة إنما هي فروع وأصول، فروع وأصول. ونستطيع أن نقول إن الفقه، فقه الشريعة، إنما هو ثلاثة أنواع: أصول وفروع، أو نقول إنما هو أصول وفروع الأصول التي هي القواعد ومسائل. أصول وفروع الأصول وهي القواعد ومسائل. المسائل هي المسألة العينية بذاتها، كما نقول الإشارة بالسبابة في الصلاة أو الترجيع خلف المؤذن ونحو ذلك. ولدينا قاعدة في الصلاة وهي دون الأصل، وهي صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه قاعدة. ولكن ما هو أولى من ذلك وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة عامة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أبواب الصلاة والزكاة والصيام والحج والاقتداء بفعله. وهذا شريعة. ثم ترابط بينها وهو الأدلة، هي الرابطة بين المسائل والفروع والأصول، وهي الأدلة، وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها، وكذلك أيضا من جهة دقتها، أي عموما وخصوصا في المسألة المنظورة. وأما قوله وهو المنادى في الزمان الأول، علم الأصول أصله ولبه منثور في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه تستنبط تلك القواعد. وعلم الأصول إذا أردنا نشأته من التأليف فنقول إنه نشأ في القرن الثاني، إنما نشأ في القرن الثاني. وإذا أردنا أن نقول من شاءه من جهة الوجود من جهة التطبيق والعمل فهو موجود حال نزول الكتاب والسنة، حال نزول الكتاب والسنة. فجاءت الشريعة بالأصول والفروع، فجاءت بالفروع أكثر وجاءت بالفروع أقل، ثم لما استقرت الشريعة جاء تقعيد الأصول، جاء تقعيد الأصول حتى تصبح كالمظلات، كالمظلات تظل تلك المسائل، فيفهم الإنسان المسائل فيلحق تلك الأجناس المفترقة بتلك الفروع التي تبنى على تلك الأصول فتستظل بها. وأول من صنف في ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله، صنف كتابه الرسالة. وكتابه الرسالة إنما سميت رسالة لأنها رسالة لعبد الرحمن بن مهدي، قد طلب من الإمام الشافعي أن يصنف له كتابا في هذا العلم، فصنف له هذه الرسالة وصنفها في أواخر القرن الثاني. وتوفي الإمام الشافعي رحمه الله عام 204 للهجرة رحمه الله. وصنف بعد ذلك أئمة كثير، وللإمام أحمد رحمه الله رسالة أيضا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر القواعد العامة في أبواب الطاعة والامتثال، وثمة أيضا رسالة في الوصول لعيسى ابن أبان. ثم أصبح كلام الشافعي رحمه الله عمدة للأئمة في القرن الثالث والرابع والخامس، ثم لما جاء القرن الخامس والسادس توسع الأئمة في التصنيف في أبواب الوصول على المذاهب الأربع، وأصبح للعلماء في ذلك طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى هي طريقة الجمهور، والطريقة الثانية هي طريقة الأحناف، وثمة تباين بين هاتين الطريقتين ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وكلما كان طالب العلم بصيرا بفقه الكتاب وفقه السنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البصري بالأصول، ويظهر تقدم معرفة الفروع على الأصول. وتميز طالب العلم بهذا الباب أن مدرسة المدينة هي أدق من مدرسة الكوفة، لأن مدرسة الكوفة أصولية نظرية أكثر من كونها تفصيلية بمعرفة المسائل بدليلها بعينها. لهذا وقعت المخالفة في مدرسة أهل الكوفة أكثر من مدرسة المدينة، لأن التأصيل لدى المدينة أكثر، ومعرفة الأدلة التفصيلية بأدلتها الشرعية أقل، ومعرفة الأدلة ومعرفة المسائل الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية عند المدنيين أكثر، ومعرفة الأدلة الفرعية بأدلتها الأصولية أقل لديهم، فأصبحوا في ذلك أدق، فهم يلحقون المسائل الفرعية بالدليل مباشرة العيني من الكتاب والسنة. أما أهل الكوفة فيلحقون المسألة بالقاعدة العامة، فوقع لديهم كثير من المخالفة لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ظهرت الفتية في فقهاء المدينة سواء من الفقهاء السبعة كسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وعروة والقاسم وعبد الرحمن وسليمان بن يسار وغيرهم، ظهر فقههم ما فقه المكيين كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة من المدنيين وغيرهم، وفقه أيضا من كان من أهل الكوفة كعلقمة والأسود وأبي الأحوص وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، ظهر فقه المدنيين على غيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا المدرسة التفصيلية ثم بعد ذلك أخذوا بمعرفة القواعد الأصولية. ولهذا نجد أن أهل الحديث لديهم معرفة الأجزاء قبل معرفة الكل، وأهل الرأي لديهم معرفة الكل قبل معرفة الأجزاء، فاضطربوا في كثير من الأجزاء من وجوه هذه أو بأسباب. السبب الأول أن بعض الفروع تضطرب في إلحاقها بقاعدتين أو أصلين، فيضطرب الإنسان هل تلحق بهذه القاعدة أو بهذه القاعدة، فيلحقها تارة هنا وتارة هنا، وفيها دليل تفصيلي لو عرفه لا لحل له لحل لديه هذا الإشكال. الأمر الثاني أن هذه المسألة فيها دليل صريح يستثني إدخالها في هذه القاعدة، يستثني إدخالها في هذه القاعدة. وإذا عرف الإنسان القاعدة وجهل الدليل العيني ألحق الفرع بالأصل وخالف في ذلك لجهله بالدليل. ولهذا نقول إن الطريقة التي يأخذ بها الإنسان الفروع هي طريقة فيها نوع من المشقة وكلفة، ويلزم منها القوة بمعرفة الأدلة والاجتهاد ومعرفة كل مسألة بدليلها، ثم بعد ذلك يأخذ في ذلك الأصول، وهذه فيها من الكلفة والمشقة، ولكنها أيسر للإنسان وأسلح. لهذا الذي يسلك الطريقة هذه عليه أن يأخذ المختصرات التي يأخذ المختصرات التي تعينه كمثل هذه المنظومة، وكذلك بعض المختصرات في أبواب الأصول، ثم إذا أراد أن يتوسع في ذلك فلا حرج عليه، لأنه لو توسع قبل أن يعرف الأدلة التفصيلية للمسائل العينية يقع في شيء من تسلل الوهم إلى ذهنه في إدراج بعض فروع في تلك القواعد التي لا تدخل تحتها كما تقدم. وكذلك أيضا إذا أخذ معرفة الفروع بأدلتها فإنه يعرف مواضع الخلل من إطلاقات بعض الأصوليين، والأصوليون لديهم إطلاقات تخالف الدليل فيكون من أهل البصر فيها، وهذا لا يلغي نفع الأصول ومعرفتها. ولهذا وقع الخطأ عند كثير من الأصوليين في هذا الباب وظهر ذلك، ولهذا تجد من أئمة الأصول إمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو من الأصوليين النظار ومن أئمة الفقه، تنظر في دواوين الفقه التي يصنفها وكذلك دواوين الأصول تريد أن تحصل أدلة التي يذكرها بكتابه لا تجد إلا عدد معدود يستطيع الإنسان أن يحصيه، وهذا نوع من الخلل. وقد تحملت بعض الكتب لإمام الحرمين الجويني رحمه الله من أوسع مصنفاته في مذهب الشافعية، يكاد الإنسان يمر على مجلدة كاملة ولا يلتمس في ذلك إلا أدلة يسيرة من العشرة إلى العشرين، وهذا فيه ما فيه من القصور. والسبب في ذلك هو التلقي والتمكن في أبواب الوصول وابتداء، فإذا جاء الإنسان المسائل الفروع يأخذها على سبيل العجلة لأنه استقر لديه ذلك من قبل. وينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا أخذ الأصول ربما إذا جاء إلى الفروع يأخذها على سبيل الاستعجال لا على سبيل التروي. كذلك أيضا من السلبيات في ذلك أنه ربما طوع الأدلة للأصل مع مخالفتها له، والأولى أن يطوع القاعدة للدليل الواضح المحكم البين. كذلك أيضا يضعف لديهم الاحتجاج بعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر، يضعف لديهم الاحتجاج بعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون أن القاعدة أقوى من ذلك العمل، ولا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القريبين منه والبعيدين عنه. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهو المنادى من ذاقه نال الأماني وازدهى في روضه يجني ثمار المشتهى. يقول من ذاقه نال الأماني وازدهى في روضه يجني ثمار المشتهى، يعني من ذاق هذا العلم وتبصر فيه نال الأماني وازدهى، حصل له المقصود على أيسر سبيل بسهولة تلقي تلك الفروع وإلحاقها بها. ونحن نقول إن الأصل يتبعه الفرع، والغالب عند الفروع البينة التي تلحق الأصول أنها لا تحتاج في الغالب إلى فقه دقيق، وإنما الفقه الدقيق هو في الفروع التي تخرج عن هذه القواعد، وهذا ما يشق على الإنسان استيعابه بمجرد معرفة القاعدة. ومن الإنسان أن يكون من أهل العلم والمعرفة والتمكن في ذلك، وهذا ما قصده المصنف هنا، أن طالب العلم يروم العلم، وإذا أخذ هذا العلم وتمكن منه فإنه ينول الأماني ويزدهي، والمراد بيزدهي هو الابتهاج، وأن يكون الإنسان على مظهر حسن. قال: في روضه يجني ثمار المشتهى، يعني أنه أخذ الثمار اليانعة وقطفها قبل غيرها. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لكن أهل عصرنا قد أضربوا عنه فكادوا عن سناه يحجبوا. الناس في معرفة الأصول طرفان ووسط. الطرف الأول هم الذين يغلون في معرفته فيؤثر ذلك على معرفتهم في أجزاء الأدلة وأعيانها ومعرفة المسائل التفصيلية بأدلتها التفصيلية أيضا، وهذا هو الغالب على كثير ممن سلك هذا الطريق، وهي طريقة خاطئة، ويؤثر ذلك على كثير من المعاني سواء في أبواب الفقه أو في غيرها. ولهذا نجد أن أكثر المتكلمين في أبواب الأصول لديهم أخطاء كثيرة في أبواب العقائد، والسبب في هذا أن مسائل العقائد تحتاج إلى معرفة تفصيلية لكل مسألة بعينها. لماذا؟ لأن لا تقبل القياس، وإنما تثبت كل مسألة بعينها بدليلها، وإجراء القياس عليها فيه ما فيه، ومخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. الطرف الثاني هم الذين جفوا هذا العلم، وهذا نوع تقصير أيضا، وأن الإنسان مهما استوعب الأدلة من الكتاب والسنة وحفظها وألحق المسائل ينبغي أن يعرف الأصول. لماذا؟ لأنه ربما يستجد لديه بعض النوازل التي لا يستطيع الإنسان أن يلحقها بدليل معين، فلا بد لديه من قاعدة. فالقواعد الأصولية تنفع طالب العلم الذي تعلم الفروع بأدلتها في النوازل أكثر من المسائل التي دل الدليل عليها بعينها. ونحن نرى في زماننا كثرة النوازل في العبادات فضلا عن المعاملات. في الصلوات نجد من النوازل الصلاة في الطائرة، ومثل هذا أيضا في حال الذي يغمى عليه دهرا طويلا، وهذا لم يكن معلوما في الزمن السابق. في الزمن السابق يغمى على الإنسان يوم ويومين ولا يستطيع الناس أن يطعموه ويموت، ولكن في زماننا يوضع المغذي فيه ويعيش سنة وسنتين وثلاث سنوات. الأحكام المترتبة على هذا، النوازل أيضا في أبواب الطهارة، في المياه التي تنقى وتصفى وهي من مياه المجاري ونحو ذلك، وكذلك أيضا في الحج من المسائل الكثيرة، في المراكب الحديثة، وكذلك أيضا بعض الألبسة الحديثة، وكذلك أيضا في الإحرام، في محاذاة الميقات، في الطائرة وغير ذلك، وكذلك أيضا في مسائل الصيام نوازل كثيرة جدا تطرأ على الإنسان، في المفطرات، في الحقن، في التبرع بالدم، وكذلك قطرات العين، قطرات الأذن، وكذلك دهان الإنسان أو تغذيته عن طريق الجلد من ترطيبها، وكذلك الأبخرة التي يستنشقها الإنسان بالبخار وغير ذلك. كثير من النوازل يحتاج الإنسان إلى معرفة أصل الله يلحقها به. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مسألة بعينها لا تسعفه بإلحاق ذلك الأصل إلا بمعرفة تلك القاعدة. والتفريط في هذا العلم قصور. التوسط في هذا أن يأخذ الإنسان من أصول الفقه ما يعينه على معرفة النوازل الحادثة، ولا يسد مسد الأدلة الخاصة للمسائل المعينة، فيعرف المسائل المعينة بأدلتها الخاصة وتغنيه هذه القواعد بمعرفة النوازل. وكذلك أيضا يكون من أهل التبصر بمعرفة القواعد بنوعيها. ومعلوم أن القواعد الأصولية على أقسام، وهذه الأقسام على اعتبارين. الاعتبار الأول من جهة شمولها وعدم شمولها، الشمول وعدم الشمول. ومعلوم لدينا قواعد كلية عامة شاملة للشريعة، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه شاملة. ولدينا قواعد ليست شاملة وإنما هي لأبواب دون أبواب، وهذا ربما يقع في بعض القواعد ولا يقع في قواعد أخرى بحسب رأي الفقيه. وباعتبار آخر قواعد قوية وقواعد ضعيفة، وإنما قلنا قواعد قوية قواعد ضعيفة، أن الاستثناء إذا طرأ على القاعدة وكثر ضعفت القاعدة. وهذا كما أنه في أصول الفقه كذلك في أصول الحديث وأصول اللغة. وإذا قلنا إن هذه القاعدة القاعدة الأصولية لديها استثناء، والاستثناء في القواعد ينبغي أن يكون قليل، وكلما يقل تقل الاستثناء لهذه القاعدة أصبحت القاعدة قوية، وإذا كان الاستثناء لها كثير بدأت تضعف هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: واستعذبوا موارد التقليد فأبعدوا عن مواطن التأييد. هنا يظهر من المصنف رحمه الله أنه يشير إلى أن معرفة أصول الفقه هي ضد التقليد، أن من استعذب التقليد فقد ترك أصول الفقه، وأن من أخذ بأصول الفقه فإنه يتخلى أو يتجرد من التقليد. وهذا أراد به التغليب، أن من أخذ أصول الفقه يلزم من ذلك أنه يعرف الأدلة الخاصة والأدلة العامة. وإذا كان على هذا المعنى فالمعنى صحيح. وإذا كان المراد بذلك أن من عرف القاعدة العامة ولم يعرف الدليل المخصوص للمسائل المعينة أنه من أهل الاجتهاد وليس من أهل التقليد، فهذا ليس بصحيح. فلا بد من معرفة الأدلة الخاصة التي يعرف بها الاستثناء الإنسان الاستثناء، ولا يضطرب عند تنازع قاعدتين لمسألة نازلة. ولهذا نقول إن المجتهد لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا وقد عرف أصول الفقه على الطريقة التي تبصره بمعرفة النوازل، ولا يلزم من ذلك بمعرفة المسائل الشرعية المخصوصة، لأن مردها إلى معرفة الدليل بعينه. فإذا عرف الدليل بعينه أغناه ذلك عن إلحاقها بالقاعدة، ولو ألحقها بالقاعدة زيادة عن الدليل المخصوص كان من أهل التمكن والتبصر. والمقلد هو الذي يتجرد من معرفة الدليل بالكلية، ومعلوم أن الأدلة تتباين عند الفقهاء، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو عليه عامة العلماء. فيتفق العلماء على أربعة أدلة. أولها الكتاب وهو القرآن الكريم المقصود هنا. الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه. الرابع الإجماع، فإذا صح الإجماع وجب القول به، وأعلى الإجماع وأقواه هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كما نقله عنه القاضي بن أبي يعلى في الطبقات قال الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع له. والإجماع هو أن تجمع أمة محمد على قول من غير خلاف سابق ولا عبرة بالخلاف اللاحق. فإذا أجمعت الأمة على قول فقد تحقق الإجماع ووجب المصير إليه. الرابع القياس. والقياس على أنواع، يقول ببعض أنواعه حتى بن حزم وهو قياس الأولى. ابن حزم لا يرد جميع أنواع القياس وإنما يرد قياس المثل والشبه فضلا عما دونه، وأما قياس الأولى فيأخذ به رحمه الله. وعامة العلماء يأخذون بالقياس. وثمة قواعد من الأدلة هي محل خلاف من جهة القبول ابتداء ومن جهة أيضا الأخذ من جهة القوة والضعف وتناولها، كقاعدة أو دليل المصالح المرسلة والاستحسان وقول الصحابي والعرف وغير ذلك. هذه قواعد مختلف فيها ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: من أجل إذا أحببت أني أنظم نظما لطيفا ليس فيه معجم. يقول من أجل إذا، إشارة إلى المقصود في التأليف، أن مقصوده رحمه الله في التأليف زهد الناس، وهذا ما ينبغي أن يكون العالم عليه، أن يكون متبصرا بأحوال أهل العصر، لا أن يكون مصنفا أو كاتبا أو قائلا لزمن لا يعلم حاله. ولهذا نقول إن العالم يتكلم في حاجة أهل زمنه، لأن التكليف قد وقع عليه بحسب حالهم، وهو العالم اليقظ وهو الوريث الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يلزم منه يقضى بمعرفة أحوال المخاطبين وموضع التمام لديهم وموضع القصور. وهنا أشار إلى سبب كتابته لهذا، أن الناس قد انصرفوا عن علم الأصول وزهدوا فيه واستعذبوا التقليد. قال: من أجل إذا أحببت أني أنظم نظما لطيفا ليس فيه معجم. والمراد بالإعجاب مراد به هو من العجمة والكلام غير المفهوم، ولهذا يقال في الكلام غير المفهوم استعجم علي هذا المعنى، أي لم أستطع فهمه. وهذا الكلام الأعجمي الذي لا يفهم على أي لغة كان، سواء كان بالسريانية أو كان بالإنجليزية أو غيرها، فهذا يسمى كلاما معجما. وقوله نظما لطيفا إشارة إلى يسر معانيه وتراكيبه وألفاظه. وهذا الكتاب نظمه المصنف رحمه الله بمعرفته بالأصول، وهو من الحذاق النظار في هذا الباب في معرفة أصول الفقه، وربما استفاد من بعض المصنفات في هذا الباب سواء في المذهب أو في غيره. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إذ هذه الأيام تقضي بالملل من سوء حظ وارتكاب للزلل، لا سيما الوقت لنا قد عاندا في كل أمر من مرادي باعدا فدونك. يقول هنا: إذ هذه الأيام تقضي بالملل من سوء حظ وارتكاب للزلل. الأيام لا تقضي بذاتها، وإنما الذي يقضي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا على سبيل التجوز باعتبار أنها سبب جعلها الله عز وجل تدور بالإنسان، ويجوز أن يلحق الإنسان الشيء بالسبب على سبيل التجوز ما بيان الإقرار بأنه سبب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لعن الله من سب أباه. قالوا: يا رسول الله، يسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. يعني أنه تسبب بسب فلان لأبيه فأصبح كالساب، وهذا ساب. يقول هنا: إن هذه الأيام تقضي بالملل، والمراد بالملل السآمة من نمط معين يريده الناس. لهذا ينبغي الإنسان ألا يسير مسايرة للناس، وعندما يسير مع الحق، يسير مع الحق. والإنسان إذا حمل بين جوارحه الحق وساير الناس، فإنه لا بد أن يحمله الحق الذي بين جوارحه على الملل من هذا الطريق الذي عليه العامة. قال: إن هذه الأيام تقضي بالملل من سوء حظ وارتكاب للزلل. وذكر الحظ ذكره الله سبحانه وتعالى وأقره جل وعلا في كتابه العظيم، فلا حرج على الإنسان يقول فلان حظه عظيم ونحو ذلك، لأن الله عز وجل أعطاه أو منعه من الشر ونحو ذلك. ومن سوء حظ وارتكاب للزلل فيه إقرار أن الناس انشغلوا بأنفسهم وصرفوا عن الحق، وكان حظهم في ذلك خاطئا أو سيئا، وارتكبوا أيضا المخالفات. وهي أيضا إقرار المصنف بما يقر به سائر بني آدم من الذنب والزلل ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا سيما الوقت لنا قد عاندا في كل أمر من مراد باعدا. وذلك أن الزمن لا يجري على هوى الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى يصير الليل والنهار ويقدر الأشياء أحبها الإنسان أو لم يحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هو يحرص على أشياء ولا تتحقق، قد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة عمه أبي طالب حرصا ما حرص على أحد مثله، ومع ذلك ما هداه الله عز وجل للإسلام. وأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي أنه الأمر على الإنسان أن يبذل اليسر وليس عليه النتائج. ومن الخطأ أن يقيس الإنسان صحة السبيل بصحة نتائجه. قد يصح طريقك وأنت على الحق، ولكن الله عز وجل لا يعطيك النتيجة. قد تذهب وتدعو الناس إلى الحق وتؤلف وتصنف، ولكن لا ينتفع الناس بها. لا يعني أنك على الباطل، بل أنك على الحق، والله عز وجل قد جعل منهم أشرف منك وهم الأنبياء ليس منهم من ليس له أتباع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، ويأتي النبي مع الرجل، والنبي ليس معه أحد. إذن النتيجة على الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان السبيل. وأعظم ما يجعل الإنسان يحيد عن طريق الحق أنه ينظر إلى النتائج ويبطل بها الأسباب، ينظر إلى النتائج ويبطل الأسباب ولو كانت صحيحة، وهذا من الخطأ، فيبحث عن أسباب أخرى، وهذا سبيل انتكاسة كثير من الصالحين والدعاة والعلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فدونك رشف الشمول حبذا علم الأصول المنتقى والمحتذى. يقول: فدونك رشف الشمول حبذا. الرشف أي ما تقدم الكلام عليه، وهو شرب الماء القليل. والشمول المراد به هو الماء الذي هبت عليه رياح الشمال فأصبح باردا، إشارة إلى أنه بارد وطيب ولكنه أيضا قليل يأخذه الإنسان بيسر. وهذا أشار إليه في قوله هنا: علم الأصول المنتقى والمحتدى. المنتقى يعني منتقى من مصنفات، إشارة إلى أن المصنف رحمه الله انتقى هذا الكتاب من كتب أخرى، ويظهر أن منها مصنف باب الحرمين الجويني وهو الورقات وغيره. أيضا قال: والمحتدى أي الذي أخذت منه ما ينبغي أن أقدمه لغيره فيهدى، أي فيهدى، وكذلك أيضا يكتفى من جهة الأثر. وكذلك أيضا فإن هذه المسائل التي يريدها قد سلك الاقتداء والاحتداء بها الأئمة على اختلاف الأزمنة، وكأنه أراد هنا أن يذكر من القواعد الأصولية ما هي محل اتفاق. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ففي الذي ذكرته كفاية فاسمع مقالي يا أخ الدراية. في قوله هنا فبالذي ذكرته كفاية، يعني ما أذكره في هذا الكتاب. وهنا يظهر أن المصنف رحمه الله إنما ذكر مقدمة هذه المنظومة بعد أن ذكر المنظومة، وضع لها تتويجا بهذه البداية، ولهذا قال ففي الذي ذكرته كفاية فاسمع مقالي يا أخ الدراية. وهذا ما تقدم الإشارة إلى الناس في علم أصول الفقه أنهم على أنحاء طرفان ووسط، ومنهم من يأخذ الكفاية والزيادة، والأخذ بالزيادة هو على حساب معرفة الأدلة الخاصة بالمسائل الخاصة، ومنهم من يزهد في هذا. والكفاية في ذلك هي ما أشار إليه المصنف هنا، قال ففي الذي ذكرته كفاية يعني اكتفى وغناية، وكذلك أيضا سد لحاجة الإنسان. قال فاسمع مقالي يا أخ الدراية، هذا في شحن همة الإنسان وأسلوب القرآني، أن يقول للإنسان إذا أراد أن يتكلم عليه اسمع، يعني أني أريد أن أتكلم معك في أمر مهم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يخاطب قوما قال اسمع، إشارة إلى أن لا ينصرف ذهنك، يعني يريد أن ندخل في تفصيل مهم ينبغي أن تتأمل. وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في البخاري من حديث أبي زرعة جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استنصت الناس، يعني إذا بليهم وقل لهم يسكتوا حتى يسمعوا لكلام الذي أريد أن أتكلمه للناس. وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يتحدث عندما لا يسمع، ينبغي أن يسمعهم وأن يشهد إمامهم أيضا. وهذا أسلوب قرآني ونبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أخ الدراية، إشارة إلى اللطف والرحمة والمودة، وأن دافع مثل هذا هو الأخوة الإيمانية. وراغم الدراية، المراد بالدراية هو العلم والمعرفة، والمراد بالدراية هنا هو قاصد العلم والمعرفة، فإن مثل هذا التصنيف لا يصنف لمن هو يزهد فيه بمن هو عالم به، ولما المراد بذلك هو قاصد المعرفة. وربما أراد بذلك في قوله يا أخ الدراية أي الأخ لي في العلم، الأخ لي في العلم وقاصد المعرفة، فإني أقصدك بهذا النوع من العلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. فرق بين من؟ بل يقول الفرق بين المقلد والمتبع. المتبع قد يكون مقلد وقد يكون غير مقلد، قد يكون مجتهد، لأن كل متبع هو مهتدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موافق للدليل. والمقلد قد يوافق وقد لا يوافق، فالمتبع أشرف من المقلد وأهدى، والمقلد أبعد عنه في أبواب الاتباع، فقد يصيب وقد يخطئ. والمتبع قد يكون مجتهدا وقد يكون مقلدا، والمقلد لا يكون مجتهدا وقد يكون متبعا. نعم.